بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تبارك وتعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه، يشير إلى أصلين من أصول الإيمان مرة معنا سابقا في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، عن أصول الإيمان، قال جبريل عليه السلام: صدقت. لذلك الصحابة قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هنا في قول شيخ الإسلام: من الإيمان بالله وكتبه، أشار إلى ركنين من أركان الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بكتب الله. قال: الإيمان بأن القرآن كلام الله. فالقرآن كتاب من الكتب التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى. لذلك لو قرأنا في أول سورة آل عمران، الله عز وجل أخبر أنه نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل التوراة والإنجيل. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن من كلامه. كذلك إيماننا بأن القرآن كلام الله إيمان بالله تعالى، لأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه. الله تبارك وتعالى يتكلم والقرآن من كلامه. لذلك يدخل في الأصلين الإيمان بالله والإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. وقد تقدم معنا عندما تكلمنا عن صفة الكلام في الآيات التي أوردها شيخ الإسلام مقررا لهذه الصفة، أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، بما شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى، وأن كلامه لا ينفذ. يقول ربنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والله تبارك وتعالى يتكلم بصوت يسمع سبحانه وتعالى، وكلامه حروف متعاقبة، وكلامه بمشيئته. وقلت لكم سابقا بأن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذاتية وصفة فعلية، فهو صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام، فنوع الكلام في حق الله تبارك وتعالى أزلي، فربنا لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وهو باعتبار أفراده وآحاده صفة فعلية، فإن الكلام يقع شيئا فشيئا وفق إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته وحكمته. وأيضا كنت قد ذكرت لكم نوعي الإضافة، وقلت الإضافة إلى الله تبارك وتعالى ما يضاف إليه نوعان، أحد هذين النوعين إضافة معاني كعلم الله، حياة الله، وكذلك كلامه تبارك وتعالى. وكلامه سبحانه وتعالى صفة كمال، واتصافه بعدمه صفة نقص. والله تبارك وتعالى قد عاب على المشركين أنهم يعبدون ما لا يتكلم، كما قال سبحانه يقول: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يرجع إليهم قولا، أي أنه لا يتكلم، فدل على أن الكلام صفة كمال، وأن عدم الكلام صفة نقص. والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص سبحانه، وقد كلم رسله سبحانه وتعالى كما قال: منهم من كلم الله. وهو جل وعلا يتكلم بكلام لا ندري كيفيته، لكنه كلام حقيقي وليس مجازيا. عندما كلم نبيه موسى صلى الله عليه وسلم سمع موسى الكلام وفهمه، عندما تكلم ربنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج سمع رسولنا صلى الله عليه وسلم كلامه وفهمه. والكلام في لغة العرب التي أنزل بها القرآن هو نطق مفهم أو منطوق مفهوم. وحديث النفس لا يسمى كلاما، وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يتكلمون في الصلاة. أخرج أبو داود والنسائي في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم في الصلاة، يعني لو مر أحد بجوارنا نسلم عليه، وكنا نأمر بحاجاتنا، نتكلم بأمور من أمور الدنيا. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام صلى الله عليه وسلم، فأخذني ما تقدم وما حدث. ما الذي حدث؟ هل حصل شيء في نفسه صلى الله عليه وسلم فتغير علي حتى إنه لا يرد علي السلام؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم قال لعبد الله بن مسعود: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. فالصلاة لا يتكلم فيها، ولو تكلم الإنسان بشيء من أمر الدنيا بطلت صلاته. لكن أسأل إخواني وأبنائي وفقهم الله تعالى، ألستم تحدثون أنفسكم في الصلاة؟ أليس الواحد منا يحدث نفسه وهو في صلاته؟ هل تكون صلاته باطلة؟ الجواب لا. ما السبب؟ لأن حديث النفس لا يسمى كلاما. وهناك حديث آخر أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، والغاية من إيراد هذين الحديثين التفريق بين حديث النفس وبين الكلام، وفيه رد على من خالف وقال عن كلام ربنا تبارك وتعالى أنه معنى نفسي قائم في الله تبارك وتعالى. وسيأتي الحديث عنه عندما يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسألة. وقال أخي وفقه الله، من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. والشيخ رحمه الله ردد هذا مرارا، من حضر منكم في الدروس الماضية يعلم كم ردد الشيخ هذه المسألة، أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته، وأنه منزل غير مخلوق. لأن هذه المسألة مما كثر فيها القيل والقال في زمن من الأزمنة، وحمى الله تبارك وتعالى الحق بالإمام أحمد رحمه الله تعالى وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قرأ الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى قول شيخ الإسلام عن كلام الله أنه منزل، عن كتاب الله تعالى القرآن أنه منزل. فالله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات في كتاب الله تعالى متعددة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في الآية التالية قال مخاطبا رسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. والله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في سورة الجاثية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن كلام الله منزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال منزل غير مخلوق، لأنه من كلام الله، وكلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته، وصفاته تبارك وتعالى ليست مخلوقة. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، وصفاته قائمة به سبحانه وتعالى، فالصفات ليست مخلوقة. والله تعالى قد قال في كتابه ألا له الخلق والأمر. فهل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ يقول مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن الكريم من الأمر، وصفاته تبارك وتعالى ليست مخلوقة، فالقرآن ليس مخلوقا. وكأن الأبناء وفقهم الله تعالى يذكرون أني في محاضرة سابقة قلت لكم إن أول من تجرأ في هذا الباب وأدخل على المسلمين هذه الفرية أن القرآن مخلوق، أول من تجرأ كان الجعد بن درهم، وتعلمون مصيره الذي تقدم الكلام عنه، وتبعه على هذا تلميذه الجهم بن صفوان، وانتسبت إليهم فرقة قالت بقولهم، أطلق عليها اسم الجهمية. ثم أتت المعتزلة وتبعت الجهمية على قولها بأن القرآن مخلوق. قال رحمه الله منه بدأ وإليه يعود. قرأتم هذا شيخ عبد العزيز؟ منه بدأ وإليه يعود، أي أن القرآن الكريم من كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى صفة، فمن أين ابتداؤه؟ ابتداؤه منه سبحانه وتعالى، فمنه ظهر، منه بدأ، قاله تبارك وتعالى، فسمعه جبريل عليه السلام، وأتى جبريل وألقاه على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعه منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أخبروا به الأمة، فتلقته الأمة بعضها عن بعض، فمعنى منه بدأ أي من الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب آخر، يقول: واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره. ولم يرد السلف رحمهم الله أنه كلام فارق ذاته تبارك وتعالى، فإن الكلام وغيره من الصفات لا تفارق الموصوف. ومعنى قول السلف رحمهم الله إليه يعود، أي أن القرآن الكريم في آخر الزمان يرفع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا قد دلت عليه الأدلة، منها الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده في رسالته التي كتبها إلى المتوكل وأرسل بها إليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن الكريم. إليه يعود في آخر الزمن، يرفع فلا يبقى منه في السطور شيء، ولا يبقى منه في الصدور شيء. وكما قلت لكم قبل قليل، قد جاءت بهذا عدة أحاديث، منها حديث أخرجه الدارمي رحمه الله في السنن بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. كذلك أخرج الدارمي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. فقال الحاضرون لعبد الله بن مسعود: هذه المصاحف ترفع، فكيف بنا بما في صدورنا، بما في صدور الرجال، يعني الأمور المحفوظة؟ فقال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول الله، أو ينسون قول لا إله إلا الله، فيقعون في أمر الجاهلية وفي أشعار الجاهلية. ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: حتى يقع عليهم القول، مراده ما في كتاب الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا لها، قال: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق. إذن عند خروج الدابة، وإذا خرجت الدابة وطلعت الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففي ذلك الوقت إذا وقع عليهم القول وطلعت الشمس من مغربها وخرجت عليهم الدابة، يرفع الكلام فهو معنى قوله قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإليه يعود. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على حديث ابن مسعود المتقدم قال سنده صحيح ولكنه موقوف. ما معنى لكنه موقوف؟ أي أنه من قول ابن مسعود لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة نبهت عليها سابقا، إذا قال الصحابي قولا من الأمور الغيبية فليس له أن يقول هذا القول من عند نفسه، بل لا بد أنه قد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أذكرها لأبنائي وفقهم الله تعالى، وفي هذه الفائدة رد على من خالف في هذه المسألة. القرآن الكريم سمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى مباشرة، ولم ينقله من اللوح المحفوظ كما ادعى ذلك المخالفون. يقول ابن تيمية عن القرآن الكريم: فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، أي أنه سمعه من الله تبارك وتعالى فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان نزوله إلى بيت العزة. دلت على هذه المسألة أدلة، منها ما رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبري في تفسيره، والحاكم في المستدرك، وغيرهم بأسانيدهم عن الأعمش، عن حسان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. هذا اللفظ لفظ الإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى، الحافظ ابن حجر رحمه الله صححه، قال هذا صحيح. وهنا كما قلت ننتبه إلى شيء، أن القرآن في اللوح المحفوظ كله مكتوب، لكنه كما في هذا الأثر أنه فصل من اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة. وهذا الخبر قال به كثير من أهل العلم، بل القرطبي رحمه الله تعالى نقل الإجماع عليه. لكن جبريل عليه السلام كان ينزل بالآيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكلمه الله تبارك وتعالى بها، بعد أن يسمعها من الله تبارك وتعالى، كما تدل على ذلك آيات القرآن الكريم. والقرآن الكريم قد نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينزل دفعة واحدة، وإنما كان موافقا للحوادث والمسائل والأمور الطارئة. فكان جبريل عليه السلام يسمعه من الله تبارك وتعالى فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم قول سماحة المفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من الكتاب والسنة والمعقول كثيرة جدا. ذكر من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقوله تبارك وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقوله سبحانه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس جبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله تكلم به حقيقة، وهذه آخر جملة قرأها أخي وفقه الله تبارك وتعالى. هذا يرد به على من زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن، وإنما خلق الكلام في شيء منفصل عنه فتكلم ذلك الشيء. لذلك يقولون ينسب الكلام إلى الله تعالى مجازا لا حقيقة، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن فهو كلام حقيقي. لذلك قال شيخ الإسلام هنا وأن الله تكلم به حقيقة. تفضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم. قال وهو كلام الله، قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. قرأتم هذه شيخ عبد العزيز ولا لا؟ وهو قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. طبعا في قوله رحمه الله تعالى وهو كلام الله حروفه ومعانيه فيه رد على من قال بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو أنه حكاية عن كلام الله، كما سيأتي قول شيخ الإسلام في ذلك. والكل اتفقوا على أن الذي في المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. أما من خالف فقالوا إنه حكاية أو عبارة. وتقدمت العبارة والحكاية في كلامكم شيخ الله؟ نعم. لأن الفرق بين الحكاية والعبارة، وإن كانت الحكاية بدأت مع الكلابية، ولا أريد أن أشوش على الأبناء وفقهم الله تعالى بذكر الفرق، وأتت العبارة مع الأشعرية لاحقا، فكانت الكلابية أولا تقول بأن القرآن حكاية، ثم أتت الأشعرية وقالت بأن القرآن عبارة. الفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية مماثلة، فكأنما يحكي صدى. عندما يأتي الصدى تتكلم بشيء يأتيك الصدى، فيأتيك شيء مماثل وليس الشيء الحقيقي نفسه، وفيه إشارة الحقيقة إلى المجاز وليس إلى الحقيقة. أما العبارة فهم يقولون بأن القرآن عبر به المتكلم، وهو يوافق اللغة التي عبر بها، فإن عبر باللغة العربية صار قرآنا، أو عبر باللغة العبرية صار توراة، أو عبر باللغة السريانية صار إنجيلا، إلى آخر كلامهم الذي لم أشأ أن أشوش به على الأبناء وفقهم الله تعالى. لأن من قال بأن القرآن حكاية أو عبارة جعلوا كلام الله تعالى معنى واحدا قائما بذاته سبحانه، أي أنه ليس حروفا وليس أصواتا، بمعنى أنه لا يسمع، وإنما معنى واحد قائم بذات الله تبارك وتعالى. نعم. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن القولين السابقين، من قال بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو من قال بأن القرآن عبارة عن كلام الله، أن القولين باطلان. يريد أن يبين بأن القولين باطلان، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، لا يجوز إطلاق القول عن كلام الله تعالى أو عن القرآن بأنه حكاية أو عبارة. لذلك قال بعدها: إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فالقرآن كله ألفاظه ومعانيه من الله تعالى، فهو من كلام الله تعالى، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسنة، فهو كلام الله. وذكر دليل ذلك فقال: فإن القرآن إنما يضاف حقيقة إلى من، أو فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من أداه وبلغه، يعني الآن الذي يقرأ القرآن ويتكلم به، وإن كان يتكلم به بصوت نفسه وبألفاظ نفسه، لكن هذا الذي يتكلم به، هذا الذي يتلفظ به، هل هو كلامه أو كلام ربه تبارك وتعالى؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن الكريم، أليس كذلك؟ فهل هؤلاء سمعوا كلام الله تعالى من الله سبحانه وتعالى، أو سمعوه ممن بلغهم؟ سمعوا كلام الله ممن بلغهم، سواء أكان الذي بلغهم رسول الله أو غيره. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض نفسه على القبائل ويقول لهم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لكلام الله، مؤد لكلام الله، فكلام الله هو كلامه سبحانه، كلام من قاله وليس كلام من بلغه أو أداه. أنا أعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا سمع قائلا يقول أمامه: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى عند الدخول فحوملي، يقول هذا قول من؟ هل هو قول هذا الذي يقوله مبلغا، أو هو قول امرئ القيس؟ يقول هذا قول امرئ القيس. كذلك عندما تسمعون هذا البيت: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، هذا كلام من؟ كلام ابن القيم في النونية، أول بيت قاله ابن القيم في النونية. فهل نقول هذا الكلام كلام من بلغه؟ أنا الآن بلغتكم هذا، هل هو كلامي؟ لا ينسب لنفسي، وإنما ينسب لمن قاله ابتداء. كذلك في قول ابن مالك رحمه الله عندما يقول في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم. لو سمعتم قول رجل يقول لكم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ستقولون هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي بلغكم وأداكم من؟ ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مبلغ مؤد. فإذا سمعنا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا نقول؟ نقول هذا كلام الله تعالى. إذن رجعنا إلى قول شيخ الإسلام، يقول إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. واضح أيها الأبناء؟ فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. هذا الذي يكتب في المصاحف، هذه الكتابة فعل الكاتب، والمداد الحبر مصنوع، وكذلك الورق، لكن هذا الذي كتب في المصاحف هو كلام الله تبارك وتعالى. هؤلاء المخالفون، لا أريد أن أطيل على أبنائي بذكر مخالفاتهم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد رد عليهم وأبطل كلامهم وفند شبهاتهم ورد على مخالفاتهم من 90 وجها في كتاب أطلق عليه اسم التسعينية. فلو أن أحد الأفاضل منكم يريد أن يرجع إلى شبهات هؤلاء والرد عليها، بإمكانه أن يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التسعينية، لأنه رد عليهم من 90 وجها. فضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة إيمان بالله، وإيمان بملائكته، وإيمان بكتبه، وإيمان برسله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به، أي بالله، وبكتبه، وبملائكته، وبرسله. الآن كم أصلا من أصول الإيمان ذكر؟ ذكر 4. وأركان الإيمان كم التي ذكرها في حديث جبريل؟ 6. الإيمان بالله تبارك وتعالى، فرؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة إيمان به، يدخل في الإيمان به سبحانه. من أخبرنا، من بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة؟ جبريل عليه السلام، أليس كذلك؟ إذن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة إيمان بالملائكة أيضا. كذلك من أخبر الناس أنه يرى سبحانه وتعالى؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ربنا تبارك وتعالى في كتابه. لذلك الإيمان برؤيته في الآخرة إيمان بكتابه سبحانه وتعالى. من بلغ الأمة أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان برؤية الله تعالى في الآخرة إيمان برسل الله تبارك وتعالى. لذلك الإيمان بأن الله يرى في الآخرة إيمان بالله، وإيمان بملائكته، وإيمان بكتبه، وإيمان برسله. أكمل وإيمان، كم بقي من أركان الإيمان؟ اليوم الآخر، متى نراه سبحانه وتعالى؟ إذا دخل المؤمنون الجنة يوم القيامة، فهو إيمان باليوم الآخر، وهذا واقع بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فلا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. فدخل الإيمان بالقضاء والقدر أيضا، فدل على أن الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة داخل في أركان الإيمان 6. فرؤية الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن ينيلنا إياها بمنه وكرمه. دل عليها الكتاب والسنة، وقد تقدم الكلام عنها سابقا. وأخبر الله تبارك وتعالى في كتبه أنه يرى سبحانه، وأخبرت عن هذه الرؤية الرسل. فمن لم يؤمن برؤية الله تعالى في الآخرة فإنه يكون مكذبا لله وملائكته وكتبه ورسله، فهو يكذب بهذه الأصول الأربعة. قال يرونه عيانا، أحسن الله إليكم، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. نعم، يرونه عيانا بأبصارهم، عيانا بكسر العين. ما معنى عيانا؟ أي معاينة، ففيها دليل على أن الرؤية رؤية بصرية وليست رؤية قلبية كما قال بعض من خالف، وإنما هي رؤية حقيقية، رؤية بالبصر، ينظرون إليه سبحانه وتعالى، أي معاينة حقيقية، فهي رؤية محققة لا خفاء فيها ولا غموض، وليست رؤية مجازية كما تقوله المعطلة، بل إنها تكون في وضوح وجلاء وظهور وعدم خفاء، كما نرى القمر ليلة البدر، وكما نرى الشمس صحوا ليس بينها وبيننا سحاب. لذلك أتبعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأي كلمة أيها الفاضل؟ قال كما يرون، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. نعم، فهي رؤية حقيقية دلت الأدلة على وقوعها. وقد قلت لأبنائي سابقا أن أحاديث الرؤية رواها من الصحابة كم تذكرون؟ أكثر من 40 صحابيا، أكثر من 40 صحابيا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. فأتبعها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. ومن الأحاديث التي تقدمت وأوردها شيخ الإسلام في الواسطية ما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ففي قوله رحمه الله أنهم يرونه رؤية حقيقية ليست رؤية مجازية كما نرى الشمس كما نرى القمر، لكن الشمس والقمر مخلوقان عظيمان. الإنسان يرى الشمس ويرى القمر لكنه لا يحيط بهما، وربنا تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، فهو يرى سبحانه وتعالى ولكن لا يحاط به. وقد مر معنا استدلال المخالفين بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وقلت للأبناء وقتها إن هذا دليل على إثبات الرؤية، لأن الله تبارك وتعالى نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. واستدللنا بقول الله تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فتراءى الجمعان أي رأى كل واحد منهم الآخر، لكن هل أحيط بهم؟ الجواب لا. إنا لمدركون قال لهم موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فالله تبارك وتعالى يرى لكن لعظمته سبحانه وتعالى لا يحاط به، أي لا يدرك جل وعلا. قال أخي يرونه سبحانه وهم، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. نعم، هذه الرؤية الأولى التي تقع للمؤمنين قبل أن يرونه الرؤية الثانية بعد دخولهم الجنة، فيرونه الرؤية الأولى في عرصات القيامة، وعرصات القيامة جمع عرصة، وهي الموضع، الموضع المتسع الفسيح الذي لا بناء فيه. إذا كان البناء موجودا لا يسمى عرصة، لكن إذا لم يكن بناء وكان الفناء متسعا ولم يكن جبال ولا بناء ولا دور سميت عرصة، وهي الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يبدلها كما أخبر سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض. أين الجبال؟ نصفت، لم تبقى، لم تعد هناك جبال، بل صارت الأرض متسعة فسيحة. هذا الموضع الذي يجمعون فيه يقال له عرصة أو عرصات القيامة. وعرصات القيامة الموقف الذي يقف فيه الناس بعد أن تمد الأرض مد الأديم. فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى في الموقف بعد أن يقوموا من قبورهم ويذهبوا إلى المحشر للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب أو رسالة أرسلها إلى أهل البحرين، حتى وسمت الرسالة رسالة إلى أهل البحرين. يقول فيها: وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعدما يدخلون الجنة. إذن هما رؤيتان. قال: على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته. هذا بالنسبة لرؤية المؤمنين لربهم. لكن الكفار هل يرون الله تبارك وتعالى في الموقف؟ المؤمنون يرون الله تعالى في الموقف. هل الكفار يرون الله تبارك وتعالى في الموقف؟ في هذه الرسالة نفسها التي أرسلها شيخ الإسلام إلى أهل البحرين تحدث عن هذه المسألة، فقال: فأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، يعني قبل 300 سنة ما أحد تكلم بها، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم، ما أحد تعرض لهذه المسألة. لكن دخلت هذه المسألة بعد أكثر من 300 سنة. قال: أمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال. يقول معقبا رحمه الله تعالى: مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق 3 قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. يعني هذه الأقوال 3 صدرت عن قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأقوال 3، أذكرها لكم باختصار من باب الفائدة. القول الأول: أن الرؤية في الموقف خاصة بالمؤمنين فقط. الكلام كله في هذه الأقوال عن أي شيء؟ عن الرؤية الأولى التي للمؤمنين التي تكون في الموقف، أنها خاصة بالمؤمنين فقط، فلا يرى الرب تبارك وتعالى في الموقف إلا المؤمنين. أما الكافر والمنافق، يعني المظهر للكفر والمسر للكفر، فإنهم لا يرون الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: هذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وكأنه رحمه الله بهذه الصورة التي ذكرها كأنه اختار القول الأول، أن الذي يراه في الموقف هم المؤمنون فقط. لذلك قال العلماء المتأخرين وعليه أكثر المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد. ثم ذكر قولا ثانيا قال يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ويراه منافقوها ومعهم غبرات من أهل الكتاب. واضح القول الثاني؟ القول الثاني من يراه في الموقف؟ قال من أظهر الإيمان من هذه الأمة ويراه منافقوها، لأن المنافقين يحشرون مع المؤمنين. وقد لعلي ذكرت هذا أو سأذكره لاحقا بإذن الله عندما نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، أنهم يفارقون المؤمنين في منازل سيأتي ذكرها بحول الله تعالى. فيقول وغبرات من أهل الكتاب. ما المراد بمعنى بغبرات؟ قال بقايا، يعني بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، أي أن الكفار لا يرونه أبدا. هذا القول الثاني. إذن الرؤية لمن تحصل؟ للمؤمنين وللمنافقين، تحصل في عرصة القيامة. قال شيخ الإسلام هذا قول أبي بكر بن خزيمة، معروف أبو بكر بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، وذكره القاضي أبو يعلى، ذكره عندما تكلم عن حديث إتيان الله تبارك وتعالى الناس في الموقف. الحديث حديث طويل، أخرجه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. إذن هنا المؤمنون والمنافقون كما في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة. والبخاري أخرج حديثا آخر عن أبي سعيد الخدري لكنه أطول من الحديث الأول، فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله تعالى من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لهم ما يحبسكم؟ يقال للمؤمنين ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وفي ذلك إشارة إلى قول ربنا تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن هذا القول الثاني، أن الذي يراه في الموقف هم المؤمنون والمنافقون، فالمؤمنون يسجدون له، أما المنافقون فيعود ظهرهم طبقا واحدا، يعني أن الفقرات التي في الظهر لا تتحرك بل تصبح كأنها عظم واحد، فلا يستطيعون السجود، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. القول الثالث أن الكفار يرون الله تبارك وتعالى في الموقف رؤية تعريف وتعذيب، رؤية غضب وعقوبة، كاللص إذا رأى السلطان ثم احتجب منه. قالوا كذلك الكفار يرونه ثم يحتجب عنهم ليكون أوقع في نفوسهم، فلا يرونه بعد ذلك ليعظم عقابهم ويشتد ألمهم وعذابهم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تكلم عن الحجب، عن قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: جاءته رقعة من الصعيد، وكان في مصر رحمه الله، فأتته رقعة من صعيد مصر فيها: ما تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. والإمام مالك رحمه الله سئل سؤالا قريبا من هذا السؤال، قيل: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، هذا إذن المكان الأول شيخ عبد العزيز، أن الرؤية تكون في عرصات القيامة. أما المكان الثاني شيخ عبد العزيز: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذا الموضع الثاني الذي يرى فيه المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قلت للأبناء سابقا: قد تواترت الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، حتى روى هذه الأحاديث أكثر من 40 صحابيا رضي الله تعالى عنه، فقد تواترت تواترا معنويا أن هذه الرؤية واقعة لا محالة. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة بأبصارهم، أجمع على ذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة وأئمتها. حتى قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله، والإمام يحيى بن معين كما يعلم الأبناء والإخوة حفظكم الله تعالى كان من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، يقول: عندي 17 حديثا صحيحا، كلها صحيحة، كلها في الرؤية، يعني أنه جمع بسنده. وهذه أحاديث رواها من الصحابة عدد، وقد قلت إن من روى أحاديث الرؤية أكثر من 40 صحابيا. والعلماء قد ألفوا مؤلفات في إثبات هذه الرؤية. الإمام الدارقطني رحمه الله عنده كتاب في الرؤية، وكذلك الآجري رحمه الله عنده كتاب في الرؤية، وغيرهما كتبوا في رؤية الله تبارك وتعالى مصنفات جمعوا فيها الأحاديث التي وردت في إثبات هذا النعيم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. وقد قلت لكم سابقا إن الناس إذا دخلوا الجنة حازوا النعيم المقيم، لكن أفضل من هذا رؤية الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان إذا رأى ربه سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى ما بين يديه من النعيم أبدا، لا يلتفت إلى الحور العين، ولا إلى الطعام، ولا إلى الشراب، ولا إلى الملذات، ولا إلى ما أعد الله تبارك وتعالى له مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن أفضل نعيم يعطاه الإنسان إذا دخل الجنة أن ينظر إلى وجه ربه الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يليننا أن ننال هذا الشرف العظيم. كما يشاء الله تعالى، آخر كلمة قرأها أخي الحبيب الشيخ عبد العزيز وفقه الله تعالى، أي أن هذه الرؤية تحصل كما يشاء الله تعالى، في الكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى، أو كما يشاء في زمن رؤيتهم إياه، كما يشاء في الكيفية التي يريدها أو كما يشاء في الزمن الذي يريد أن يريهم وجهه سبحانه وتعالى، أو كما يشاء في جميع الأحوال، فله المشيئة الكاملة جل وعلا، ومشيئته متحققة نافذة على الوجه الذي يشاءه ربنا تبارك وتعالى في هذه الرؤية الحقيقية، من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته، كما ترى الشمس، كما نرى الشمس صحوا، وكما نرى القمر ليلة البدر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.